السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ولا نزال مع تدبرات في كتاب الله ومحاولة لأن يفتح الله قلوبنا على فهم القرآن وتدبر معاني كلام الله المجيد سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صاد 137 سورة الأنعام في الجزء السابع اللي هيقرأ النهاردة بإذن الله. وإذ قال إبراهيم صاد 137 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يوم من حياة سيدنا إبراهيم، يوم ربنا بيوصف لنا يوم من حياة أحد الصالحين سبحانه وتعالى. اليوم ده البشرية كلها اتغيرت بسببه. اليوم ده سيدنا إبراهيم ما كانش معاه 2-3 من الطلبة وبيربيهم في جلسة خلوية، ولا كان مع سيدنا إبراهيم أي حد. اليوم ده كان سيدنا إبراهيم لوحده في خلوة تدبر جهادي من أجل الوصول إلى اليقين في العلاقة بالله سبحانه وتعالى، والوصول إلى اطمئنان القلب الكامل في العلاقة بالله سبحانه وتعالى. اليوم ده سيدنا إبراهيم نفسه لم يكن يتخيل أن مسار الكرة الأرضية كله هيتغير بسببه، وأن تاريخ الأرض ومسار صراع الحق والباطل في الأرض هيتغير بسببه. لا أحد يتخيل أبدا التأثير اللي بيحصل لوقفات المجاهدة في حياة الصالحين. أعظم لحظات حياتك اللحظة اللي أنت بتقرر أن أنا النهاردة هعكف على الجزء اللي هيتقرب الليل مثلا في التراويح، أو هعكف. يعني فكرة على الجزء دي فكرة يعني ايه صعبة جدا بالنسبة للناس اللي مش متمرسة مع التفسير طول السنة. انا هعكف مثلا على قصة ابراهيم في الجزء السابع، وهطول اليوم وهفضل مستني بقى في التراويح لما هتتقرى الايات ده انا اعيش فيها بايه، وهتهجد بيها بيني وبين نفسي واعيش بيها. انا كل يوم عندي صفحة في القرآن كده اعيش معها. انت لا تتخيل هذه اللحظات في مسار حياتك هتغير قد ايه، وفي مسار حياة الدنيا كلها والدعوة كلها بعد كده هتغير قد ايه. مفيش اي حد ممكن يؤثر في الناس زي الداعية اللي اشتغل على نفسه قبل ما يشتغل على الناس، واللي جاهد نفسه من اجل الوصول للمعاني اللي بعد كده اكلم فيها الناس. مفيش. فلحظات المجاهدة في حياة الصالحين دي اعظم لحظات في حياتهم واخطر لحظات في حياتهم. لحظة لما تروح، انا اروح مكان خلوي مثلا وهقعد اتدبر فيه مثلا من 9 الصبح لحد المغرب، انا قاعد في المكان ده، او من 9 الصبح للعصر مثلا، او من الظهر للمغرب، انا قاعد اتدبر في الخلق. انت قاعد لوحدك وقاعد تدور وقاعد تلف وتدور حوالين نفسك، انت ممكن يتقالك انها لحظات عادية في حياتك. انت لا تتخيل كل حياتك بعد الموقف ده غير كل حياتك قبل الموقف ده. اللحظات الوقوف من أجل المجاهدة، من أجل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، دي أعظم لحظات في حياة الصالحين. اليوم ده بسبب الدنيا كلها تغيرت. قبل اليوم ده لم يكن هناك موحد على وجه الكرة الأرضية إلا سيدنا إبراهيم. بعد اليوم ده التاريخ كله تغير. وجهت وجهه للذي فطر السماوات، لوط جه، سارة جت، اللي سيدنا إبراهيم بدأ يبني بيئات إيمان في الشام وفي فلسطين والكعبة، وسافر مصر وأذن في الحج وأتاه الناس من المشارق والمغارب، وبقى التوحيد له دعوة مرة تانية على وجه الأرض. ومن ذرية إبراهيم خرج كل الأنبياء بعد كده، وحركة النبوة غيرت صراع الحق والباطل في الأرض، وصار للدين رجال يدافعون عنه وينشرون قضية الهدى وقضية معرفة الله سبحانه وتعالى. فلحظات العبادة، أو بمعنى أدق مش لحظات العبادة، لأن في فرق بين فكر العبادة وفكر المجاهدة. فكر المجاهدة دي أنا النهاردة هتفرغ مثلا، يعني بكرة الجزء الثامن أنا هتفرغ مثلا لقصة آدم وإبليس مثلا في بداية سورة الأعراف. أنا أتفرغ من أول ما أخلص التراويح إن أنا أفهم القصة دي وإن أنا أعيش معاها وإن أنا أصلي بوقفات المجاهدة دي، هتغير لك كل حاجة في حياتك. اوعى تحرم نفسك من فكر المجاهدة في حياتك، اوعى. الاتنين غلط، إنك أنت تبقى حياتك كلها خلطة مع الناس وشغل في الدعوة وشغل في صناعة المعروف وسعي على رزقك، أو إن حياتك كلها تبقى خلوة وانعزال عن الناس ووقوف للمجاهدة منك. الاتنين غلط والاتنين خطر. عارفين حديث اذكروا صاحب الرغيف، سيدنا ابو ايوب، سيدنا ابو موسى الاشعري وهو بيموت وابنه بقى ابو برده، فبيقول لاولاده اذكروا صاحب الرغيف. فصاحب الرغيف ده اللي هو يعني واحد عبد ربنا 70 سنة في صومعه، يخرج يجيب الاكل بتاعه ويرجع يقعد في الصومعه ويجاهد نفسه، فخرج قبل ما يموت بايام، قبل ان يموت بايام خرج عشان يجيب الطعام. لقى واحده عجبته والشيطان زينا في عينيه، بدا يكلمها وتكلمه حتى وقع في الزنا. القصة كده يعني اللي, اللي, اللي مش فاهم مشاكل فكر الخلوة أو فكر الانعزال عن الدنيا، وإن هو واحد مش متربي في بيت إيمان ولا متربي على إنه يشتغل في الدعوة وبيهتم بقلبه، اللي مش فاهم الفكر ده ممكن القصة دي تبهدله دماغه. يعني إيه؟ يعني ايه واحد 70 سنة قاعد يعبد ربنا ويجاهد نفسه وبعد كده ينزل يقع في الزنا قبل ما يموت بيوم واحد؟ يعني ايه؟ ازاي ده يحصل؟ ده يحصل ازاي؟ دي حقيقة مستوى الرجل ده، هو ده حقيقة مستواها. حقيقة مستوى هذا الرجل ان هو لو كان عاش وسط الناس ان هو ممكن يعمل حاجة عظيمة ويقوم الليل ويبكي ويخرج تاني يوم يقع في مصيبة، وبعد كده يرجع يعمل حاجة عظيمة، وبعد كده عشان كده بعد ما وقع في الزنا فكشف عنه غطاؤه فهام في الارض على وجهه، فكان كلما خطى خطوة سجد لله سجدة. كلام رهيب، ده الرجل ده بطل. تسمع قاعد 70 سنة تقول ده بطل، تشوف ما زال يكلمه وتكلمه حتى وقع عليها، يا نهار اسود، ده فاجر. بعد كده فكان كلما خطى لله خطوة سجد لله سجدة، ده بطل. قال انت مخك يعني مخك يدخل في بعض وانت بترقى صلي. هو ايه؟ هو الاثنين، هو حقيقة الرجل ده ان في الاثنين. فكان حله انه من 70 سنة يعبد وسط اخوانه، اللي هو الاختيار اللي اختاره في اخر يوم في حياته لما لقى 10 مساكين امرمي نفسه وسطهم قاعدين يذكروا ربنا وكل واحد بيقتطع على رغيف في اليوم، فامرمي نفسه وسطهم. ما تكبرش بقى، بس في النهاية يعني هو فهم الحل في اخر يوم في حياته ولحق نفسه في اخر يوم في حياته وتاب التوبة الصح في اخر يوم في حياته. انما هو لو كان خرج، طبعا انا مش بقول على الراجل ده والا يعني لو تفتح عمل الشيطان، يعني انا بتكلم على فهمنا احنا، الراجل ده من 70 سنة نفس المستوى ده لو خرج في بيت ايمان وفضل وسط اخوانه ينزل معهم الدعوة ويطلب معهم العلم ويعبد معهم ويرضى بالمستوى المتوسط ده، اهو كان اكتشف حقيقته من زمان وكان قدر يواجهها وسط اخوانه وتعالج من زمان. انما هو فضل جوه المرض ده وهو مخدوع انه العابد المتبتل المتفرغ الناسك الواصل لليل بالنهار، وكل ده لانه مش متعرض لفتن. اول ما تعرض لفتنه متوسطه وقع في الزنا، فاوعى تتخدع في نفسك. يبقى انت لو اتعزلت من غير فكر بيت ايمان وصحبه اخوانك ونزول معاهم تبقى كارثه، هيبقى جواك سرطانات جوه قلبك، الغام جوه قلبك من امراض القلوب وانت مش حاسس. ولو انت فتحتها برضو اصلا وسط اخواني واصل احنا بندعو مع بعض وبنعبد مع بعض من غير ما يبقى ليك الخلوة الجهادية المقدسة بتاعة سيدنا ابراهيم في سورة الانعام، هتبقى مصيبة تانية، لان الوقفات دي هي اللي بترجع تشحن فيها نيتك وتشحن فيها رؤيتك وتشحن فيها عزيمتك وتجدد فيها العهد مع الله وتفهم فيها وجهتك. انت محتاج الاتنين في حياتك، اوعى تنعزل عن اخوانك ووعى ما يبقاش لك هذه الخلوات المقدسة اللي بتجاهد فيها من أجل ترقية الإيمان في قلبك والوقوف مع نفسك. فالوقفة دي اليوم ده غير مسار الكرة الأرضية، اوعى تستقلب وقفات المجاهدة في حياتك. هنشوف في هذه في يعني في سورة الأنعام هذا الموقف في الجزء 7، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. سورة الأنعام من الصور اللي ما فيش فيها قصص، يعني غير مثلا سورة الأعراف اللي بعدها كلها قصص. سورة الأنعام من أولها الأخيرة بتتكلم عن الله، حوالي جزء من القرآن من أوله لأخره بيتكلم عن الله وليس فيه قصص. القصة الوحيدة اللي في سورة الأنعام هي القصة دي، اللي هي قصة إبراهيم مع أبيه آزر ومع قومه، دي القصة الوحيدة. طب ليه يجي القصة دي في وسط سورة الأنعام؟ سورة الأنعام تتكلم عن الله، كلام يخلع القلب. روي أنه وهي تنزل، إن السورة دي نزلت مرة واحدة، وهي تنزل كان يشيعها 70,000 ملك في السماوات يجارون بالتسبيح من عظمة كلام هذه السورة عن الله. يعني اللي ما عاش مع سورة الأنعام ده عنده مشكلة في قضية معرفة الله سبحانه وتعالى. سورة الأنعام من أقوى سور القرآن، اللي عبارة عن حوالي جزء من القرآن عادي يتكلم عن الله، من أول كلمة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور لآخر هذه السورة. الله سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا وله ما سكن في الليل والنهار، ولو ما سكن في الليل والنار. إنك أنت تخيل ملكية الله لكل شيء وهيمنة الله على كل شيء. سورة كلها بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. سواء على أقل المفسرين الرطب اللي هو لسان المؤمن اللي رطب بذكر الله، واليابس لسان الكافر الذي لا يذكر الله. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. كلام السورة عن الله كلام رهيب. قبلها قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد. قضية انك انت عارف ربنا. الفرق بين المؤمن والكافر يا جماعة، مش ان الكافر ما يعرفش ربنا، الكافر مش كفر لانه ما يعرفش ربنا، الكافر كفر لان كان في ناس في قلبه زي ربنا. واخد بالك انت؟ إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، يعني هو مش ما بيخشاش الله، أو هو مش خايف من ربنا، بس هو بقى أو أشد خشية، بقى خوفه من المخلوق زي خوفه من ربنا. والذين آمنوا أشد حبهم من الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مش إنه ما بيحبش ربنا، إن في مخلوق بيحبه زي ربنا أو أكتر من ربنا. خدت بالك أنت؟ عشان كده مش الإيمان انك انت تقول ان ربنا رزاق، الايمان انك انت تؤمن الا رازق الا الله. مش الايمان انك انت تخاف من ربنا، الايمان انك لا تخاف الا من الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله، لا حول لا قوه الا بالله، لا مقرب لما بعت، لا مباعد لما قربت، لا قابض لما بسطت، لا باسط لما قبضت، لا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت، لا مانع لا شفاء إلا شفاءك، لا شافي لا مانع لا قابض لا باسط لا حول لا قوة لا إله، مفيش بك زيرو، كل ما سوى الله بك زيرو. ده الإيمان. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هنرجع لورا تاني بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين، استهوته ألقته في الهاوية، كان فوق في السماء وقع على جدور رقبته في الهوية، كالذي استهوته الشياطين في الأرض. حيران تايه أروح منين، السكة كده ولا السكة كده، حيران. يعني وصف رهيب لإنسان داء الصح وبعد كده رجع في الضلال تاني. لو أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، يعني صحبة الإيمان مش سايباه، بس هو بقى تايه ما عادش عارف الطريق من هنا ولا الطريق من هنا. في وسط آيات سورة الأنعام اللي بتتكلم عن الله هذا الكلام الرهيب. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إيه ليه تيجي قصة إبراهيم في وسط الكلام عن الله بهذه الصورة الرهيبة؟ لأن دايما الإنسان ما بيقدرش يفهم الكلام الخطابي من غير نموذج عملي. فصورة الأنعام كلمتك عن الله كلام يتلى، وبعد كده في النص جابت لك نموذج يمشي على الأرض الواحد عارف ربنا، عشان تربيتك تتكامل. من غير نموذج مش هتتربى، من غير ما يبقى في. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه الأول؟ ربى 5-6 في دار الأرقم، وبعد كده لما بدأ يجيب الناس في الدعوة وربى المهاجرين في مكة، وبعد كده بعتهم قبل ما هو يهاجر المدينة بسنة. طب بعتهم قبل ما يهاجر المدينة بسنة ليه؟ خلاص بقى في نموذج. راحوا للأنصار، الأنصار في سنة اتخرطوا على المهاجرين، أول ما شافوا الإيمان بتاع المهاجرين والعبادة والصلاة طول الليل والجهد في كل حاجة، الأنصار اتخرطوا فورا. دي قيمة النموذج. عشان كده سحرت فرعون، أول ما دخلوا قالوا له إيه يعني، إيه اللي خلاهم يقفوا؟ اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ما جابوا الكلام ده منين؟ جابوا البطولة دي منين؟ لأنهم دخلوا لقوا واحد واقف في وش فرعون بيقول له إني لأظنك يا فرعون مثبورة. اني لا اظنك. فهم دخلوا ان الدين ان انا اقف وش فرعون وما اخافش، فهم من اولها لانهم لقوا النموذج قدام عليهم. عشان كده القوم الوحيدين في تاريخ البشريه اللي اختاروا انهم يتحرقوا ويتقتلوا على انهم يرتدوا هم بتوع غلام الاخدود. لما الملك خيرهم قالوا له لا، لدرجه ان الست كانت بترمي ضناها اللي لسه بيرضع منها، يا ام اصبري فانك على الحق، ترمي ضناها ليه؟ الناس الوحاد اللي اختاروا انهم يموتوا عشان الدين. عمر ما العوام بيختاروا الاختيارات دي ابدا ابدا. العوام بيبقى يعني قلوبهم مع الحق وسيوفهم مع الباطل، لما بيكون الباطل هو اللي قوي بيبقى دايما العوام كده. ايه اللي خلى الناس تختار الاختيار دي؟ لان مؤمن، لان الغلام بتاع الاخدود نفسه اختار انه يموت عشان الدين، فبقى الغلام نموذج بالنسبه للناس. دي قيمه النماذج. عشان كده اكبر مشكله الوقت في بيئات الايمان ايه؟ ان مفيش نماذج عاليه بحق وحقيقي، ان مفيش نماذج قويه بحق وحقيقي. اول ما بيطلع اخ كده في النص كده قوي في العباده والصيام والقيام كله بيقوم مقلده، اول ما بيطلع واحد منطلق في التربيه ومنطلق في التدبر ومنطلق كله بيقوم مقلده. فالقضيه ان يطلع النموذج ده. الناس بتتاثر لما تسمع كلام الحق، ولكن بتنبهر وتنقاد لما بتشوف الحق يبقى نموذج ماشي على الارض. عشان كده يعني اقيم حاجه في حياتك ان ربنا يرزقك نماذج ترتبط بيها، بيبقى اسمه في الدنيا صاحبك، ولكن حقيقه هو المربي بتاعك. المربي زي المربي بتاع اللي قاعد يديني جلسات قرانيه ويديني دروس وخطب منبريه. اقوى مربي ليك النموذج. عشان كده سوره الليل جت قبل الضحى. سوره الليل بتتكلم عن واحد بس ابو بكر الصديق. السوره كلها نازله في ابو بكر الصديق. في وسط الليل طلع النموذج. طب ما كانت تتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما ضحى الاسلام ينفجر والنور ينفجر والصحابه كلهم يطلعوا تضحيات مصعب وتضحيات الصحابه. ليه سوره الليل ما بتتكلمش عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ اصل ممكن يقول لك ده النبي كان بيقوم تقول ده النبي عليه الصلاه والسلام. مش هاد قلبك مش هيلتهب فيه الحماس غير لما تشوف واحد زميلك قاعد جنبك وانطلق، ساعتها بيئه الايمان بتنطلق للامام اول ما النموذج بيبقى موجود. عشان كده في سوره الفرقان ربنا اتكلم عن القران الفرقان طول السوره، والفرقان الرباني، وايه في اخر السوره؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. هو ايه اللي جاب النموذج ده في اخر سوره الفرقان؟ دول الفرقان البشري، دول النموذج اللي لما بيطلع بيبقى فيه فرقان قراني وفيه فرقان يمشي على الارض، قران يمشي على الارض. فالناس بتتاثر، لازم يبقى فيه نموذج. من الاخر كده الدعوه بتنطلق بمئة ضعف سرعتها الوقتي لما بيبقى الملتزمين نماذج بحق وحقيقي، واللي داخل من بره بيتربى وبيطلع على قد مستوى اللي دخل عليهم، مش على قد مستوى الشيخ اللي بيدي ولا الداعية اللي بيدي، مش على قد مستوى الكلام، على قد مستوى النموذج بتاع المتدينين الموجودين في بيت الإيمان. يعني لو اللي موجودين دول كلهم متبتلين وصوامين قوامين وذكارين ومقبلين على الله، لو دخل 10 شباب بيشربوا مخدرات هنا 7-8 منهم في يوم هيبقوا كده خرط فوري. عارفين المصانع؟ المصنع بيعمل ايه؟ الاول يعمل الموديل، يقولك ده الموديل ده اتعمل لنا في الصين، خدوا مننا مش عارف ربع مليون جنيه عشان يعمل لنا الاسطمبة دي. بعد كده بيجيب مكنة تخرط على الاسطمبة، تخرط يعمل له 1000 موديل في اليوم. قال لا، هو المشكلة في الموديل الاولاني، المشكلة في الخرطة الاولى، المشكلة في اول نموذج اتخرط، بعد كده كله بيتخرط عليه في ثواني. فانت عشان كده اسرع نوع من انواع التربية في الواقع هي التربية بالنموذج، ان يطلع نماذج من وسط المتدينين. ده نموذج في العمل الخيري، ده نموذج في التربية ورغبة الوصول الى الله وسلوك كل السبل التي توصل الى الله، من ارتباط بالقرآن، من تدبر في الخلق، من ذهاب للمقابر، من نزول لجولات، من ارتباط ببيئة الايمان، من اوراد عبادة مقدسة وخلوات بينه وبين الله، من صحبة صالحة، من طلب علم، من حفظ قرآن، من تعلم تجويد، من ارتباط بمعاهد علمية منهجية بتعلموا دينه خطوة بخطوة، من سفر للشيوخ وتقبيل لإيديهم ورجليهم ومزاحمة مجالسهم بالركب، من اهتمام بالتربية. من النموذج ده لما بيطلع طريق التربية بيبقى خلاص كله طاير وراه. وكله معتقد ان الشيخ اللي بيدي هو المربي. ده النموذج ده هو اخطر تربية. فاول ما النموذج ده طلع في الليل، ابو بكر اللي طلع كل ماله لله. ايه ده، هو في كده؟ الصحابة كلهم اتصدموا، كل بطولات الصحابة طلعت بعد نموذج ابو بكر الصديق. ليه؟ لان طلع من وسطهم نموذج عمل فجأة بطولات في العبادة والتبتل والانفاق لكل ماله ومسندة النبي السلام. فجيت الضحى بعدها بقى كل الدنيا نورت، كله طلع بقى يضحي وراء ابو بكر الصديق. ليه ما تبقاش انت نموذج؟ ليه ما تبقاش انت النموذج ده؟ ليه هما اتنين في اي بيئه ايمان يبقوا نموذج كله هيطير وراه؟ ففي وسط سوره الانعام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن التوحيد والايمان، له ما سكن في الليل والنهار ان يمسسك الله بضر هو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظة، حتى كل الآيات اللي عن الله دهيت، وفي الآخر ربنا يجيب لك نموذج في النص، عشان من غير ما تشوف نموذج مش هتفهم حاجات كتير ومش هتقدر انك انت تطبق ويبقى ليك قدوة حقيقية. محتاجين نماذج. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. طبعا سورة الأنعام وسورة الأعراف دول السورتين المدنيتين الوحاد في السبع طوال، يعني سبع طوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وبعد كده الأنعام والأعراف، وبعد كده الأنفال والتوبة. دول على بعضهم كده بيتسموا الإيه؟ السبع طوال. هما دول سبعة؟ دول بس هما بيتسموا سبع طوال على بعضهم كده يعني، واخد بالك؟ فالعشر أجزاء الأولانيين دول المكيتين الوحاد اللي فيهم. طب ليه دول يتحطوا في وسطهم؟ يعني الصور اللي قبلها كلها صور بناء دولة وجهاد في سبيل الله، والصور اللي بعدها الأنفال والتوبة كلها صور جهاد وبذل وتضحية. ليه دول يتحطوا في النص؟ لأن من غير شحن قلبي مش هتقدر تشيل تكاليف الدعوة، مش هتقدر تكمل. فحظك من الإصلاح على قدر حظك من الصلاح، فالإصلاح على قدر الصلاح، على قد ما أنت تأسست وتبنيت في الصلاح والاتصال بالله والتربية على قد ما هتبقى قوي في الإصلاح. وزي ما بنقول دايما قوتك في الجلوة على قدر قوتك في الخلوة، على قد قوتك وانت بينك وبين الله على قد قوتك لما تنزل وسط الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالسور المكية جاية في وسط السبع الطوال، سورتين مكيتين طوال جدا جايين في وسط السبع الطوال، كأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك ان لازم يبقى في محطات شحن في حياتك. من غير فكر الشحن مش هتقدر تنطلق لله. من غير محطات شحن، واحد يقول لك اصل انا مشغول في الدعوه، مشغول في العمل الخيري، مشغول في الدنيا. يا ابني انت هتخسر كل حاجه لو ما وقفتش للشحن. زي العربيه، اصل انا سفر لسه طويل، لازم تدخل البنزينه تموت، مش هتقدر تواصل. من غير ما يبقى في محطات سنويه زي رمضان وعشر ذي الحجه والعمره، محطات شهريه تعمل لك يوم مجاهده شهريه، محطات اسبوعيه حضور دروس مجالس ايمانيه، ايا من غير المحطات دي انت مش هتقدر تكمل اصلا. فلازم يبقى عندك فكر الشحن، انت لازم تتشحن عشان تواصل. فانت فضلت ماشي في طريق البقره وآل عمران والنساء والمائده، لا اقف بقى، ايه اشحن لك فتره كده في الانعام والاعراف عشان هتنطلق في التوبه والانفال. في الانفال والتوبه انطلاقه عظيمه. طب الانعام اللي قبل الاعراف ولا الاعراف اللي قبل الانعام؟ الانعام اللي قبل الاعراف. والكلمتين على فكره يعني كلمتين لغه تلاقيهم عكس بعض. الانعام دي بهائم لا تعرف شيء اصلا، يعني ازاي ربنا يبقى معرفه ربنا بالوضوح ده؟ وفي ناس والعياذ بالله في الاخر تقول لك بيقولوا له من ربك، يقولوا ها لا ادري. انعام اللي في الاخر يتقال له من ربك يقول لا ادري، ده دول بهائم انعام. انما الاعراف دول الايه؟ اللي عارفين كل حاجه، الاثبات في المعرفه. فالاسمين اصلا سبحان الله عكس بعض، بس هو الاعراف بتتكلم لك عن نموذجين. في ناس عرفت بدري وناس عرفت متاخر. ناس عرفت بدري من وهم في الدنيا بقوا اعراف، عرفوا كل حاجه وعرفوا الفرق بين الحق والباطل. انما الصوره اصلا متسميه على موقف اللي ايه؟ اللي في الدنيا كانوا واقفين في النص، فجم في الاخره وقفوا على جبل بين الجنه والنار، شايفين الجنه وشايفين النار، فعرفوا ايه؟ عرفوا كل حاجه ولكن متاخر. فمش القضية انك تعرف، القضية انك تعرف بدري. فانت ان لم تصبح من اعراف الدنيا ستصبح من اعراف الاخرة. فليه ما تبقاش من اعراف الدنيا؟ ليه ما تفهمش من بدري؟ المقصد ان سورة الاعراف بتتكلم عن قصص انهيار الجبال. اول قصة في الاعراف واحد عبد ربنا 70,000 سنة وبعد كده كفر وانتكس، مش عمل معصية ولا وقع في الزنا، كفر وانتكس ابليس. بعد كده قصة سيدنا آدم وخرج من الجنة، وقصة نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، وقصة أصحاب السبت اللي قعدوا سبتين ثلاثة متمنعين وبعد كده قاموا واكلين المال الحرام، وقصة كلها قصص انتكاسات، قصص فتن. مين اللي هينجو من هذه الفتن؟ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. من أول الصورة لآخر الصورة انتكاسات انهيارات، وأعاد جبال قاعدة تقع، جبال قاعدة تنهار، يعني مش ملتزم في بداية الطريق. ده مشايخ كبار وعلماء كبار وأئمة ناس كبار في الدين وكله قاعد ينهار في سورة الأعراف. فسورة الأعراف بتتكلم عن فتن رهيبة، وإن الشيطان هيفضل معاك لآخر خطوة في الطريق، فخد بالك لآخر لحظة في حياتك لازم تفضل خايف. زي أبو موسى الأشعري وبيحكي قصة اذكروا صاحب الرغيف، ويغمى عليه ويقوم يوم أبو برد ابنه يقول له يا والدي ما صاحب الرغيف، بيغمى عليه بيموت وقاعد يقول وقاعد يتكلم عن صاحب الرغيف. طب هو بيحكي صاحب الرغيف ليه؟ لان صاحب الرغيف ده انتكس قبل ما يموت بثمان ايام انتكس وقاعد يزني سبعة ايام، وبعد كده تاب في اليوم الاخير من حياته، في اخر يوم من حياته. فابو موسى الاشعري مرعوب من الانتكاس لاخر لحظه في حياته، فمسيطر عليه الرعب من الانتكاس والخوف من الانتكاس. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك سورة الايه؟ الاعراف، عشان يقول لك خاف طول الطريق. طب ليه الانعام قبل الاعراف؟ اللي هيتربى على معاني الانعام هو اللي هينجو من فتن الاعراف. اللي هيتربى تربية سورة الانعام ويتصل بالله هذا الاتصال الرهيب، ويجاهد هذه المجاهدة زي قصة سيدنا ابراهيم في المجاهدة في التدبر في خلق الله، ده اللي هيفضل مكمل لنهاية الطريق بإذن الله. ده اللي فعلا هيبقى من الاعراف وهيفضل مواصل، ومفيش فتنه هتوقعه لاخر خطوه في علاقته بالله سبحانه وتعالى. شجره المباركه، القران فروعه كلها متشابكه مع بعض زي الشجره، متواصله مع بعض زي الشجره. صور القران كلها لها ترتيب اعجازي، مفيش صوره بعد صوره ولا قبل صوره الا بترتيب اعجازي. ايات القران كلها ترابط اعجازي، مفيش حاجه في القران من غير حكمه. والسعيد من أرشده الله وبصره الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. آزر يعني إيه آزر؟ آزر من المؤازرة القوة، يعني يعني يعني هو غالبا أبو إبراهيم كان اسمه طارخ أو طارح ولقبه آزر، واخد بالك أنت من الداريات. طب ايه آزر بقى؟ يعني اقوال طبعا، ويعني غالبا اسرائيليات يعني. إيه طب يعني آزر؟ لان آزر ظاهر الكلمه اصلا ان هو لقب، لان آزر من المؤازره ومن القوه ومن الشده. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فكأن المعنى اهل الباطل عندهم قوه، اهل الباطل عندهم قوه وثبات في الباطل، فانت لازم يبقى انت كمان عندك قوه وثبات في الدين. عشان كده المفروض انك لما تشوف ثبات اهل الباطل على الباطل انت نفسك ايه؟ ربنا بيقول كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. يعني ايه يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم؟ يعني ايه واحد اشتغل وتعب وبهدل وبذل وفي الاخر يتقهر على الاعمال اللي عملها؟ فالمفسرين هنا لهم مسالك، اعمالهم حسرات عليهم. البعض قال المرائين هي في الاخر يطهروا اعمالهم بقى قدامه بقى. البعض قال لك جهد اهل الباطل لنصرة الباطل. اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ في ناس شئت، في ناس شئت. الواحد بيعجب وبيقرأ في تاريخ الحروب الصليبية وتاريخ القتال بقى ما بين الحق والباطل في التاريخ، تلاقي بعض قادة الصليبيين نظر عمره لقتال المسلمين ومات في معركة ولم يجني أي شيء، هو كان ملك وساب كل حاجة وساب. ففي ناس بذلت، في ناس بذلت. قال الله عز وجل عاملة ناصبة. عمر بن الخطاب كان إذا مر بدير من ديار الرهبان ينادي يا راهب يا راهب، فينظر له الراهب بقى ووشه مصفر وعينيه نحلت وقاعد بقى سايب الدنيا كلها ومرضاش يتجوز. فإذا نظر عمر إلى وجه الراهب انهمر في البكاء، ثم يتلو قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة اشتغل وتعب ولكن في سكة غلط، ولكن في طريق غلط. فانت يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، انت ماشي في طريق ربنا ونظرت عمرك لربنا، بس لازم تعرف انت بتحط رجليك فين. اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، انا هشتغل للدعوه، لازم تعرف ما في ناس راحت مشت في سكك غلط جوه الدين ودتها في داهية. احنا داخلين الطريق ده عشان نوصل للجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. في ناس بتدخل النار من الفتن اللي جوه الطريق والحوادث اللي جوه الطريق. فانت مش مهمتك ما انتهتش انك دخلت. ده انت لازم يكون عينك في وسط راسك وانت جوه الطريق. لان اللي دخلوا النار من جوه الطريق لا يقل عن اللي دخلوا النار من بره الطريق. ما في واحد دخل طريق الدين وبقى متعصب وبقى بيدعو لنفسه مش بيدعو لله. في واحد دخل جوه الطريق وبقى مبتدع داعي للبدع والفتن. كلكم طالب صيد الا عمر ابن عبيد. كلكم طالب صيد الا عمر ابن عبيد. ده الخليفه خليفه المسلمين في العصر العباسي ولا كان مؤلف البيت ده عن واحد اسمه عمر ابن عبيد. عمر ابن عبيد ده من ائمه المعتزل. عمر ابن عبيد ده يعني بكاء خاشع وهو من الائمه اللي طلعوا الاعتزال في الدين اصلا. الخليفة اتفتن بيه وقال لكل الحاشية كلكم طالبوا صيد كله جاي لي عشان اديله الدنانير الا عمرو بن عبيد ده بتاع ربنا بس. فتخيل بقى ما تيجي بقى في الطريق وتلاقي واحد واقف لك على حوضة من الحوادات وعينيه بقى مليانة دموع والخشوع في وشه وبيقول لك الطريق كمالته من هنا والطريق هو الفكر المعتزلة وفكر انكار الغيبيات هتتفتن. فجوه الطريق رعب فيلم رعب. تخيل انك انت نازل تعوم في بحر فقالوا لك البحر ده هو اللي بعده الجنه. مستحيل توصل للجنه لما تعوم في البحر ده. فجاي تنزل لقيت فيه مليون جثه غرقانه وطافيه ومتعفنه وبطنها منفوخه على على على بتاع البحر. فانت هتعمل ايه يا عم؟ انا مش هيحصل معاك الكلام ده. تبقى مجنون. تبقى مجنون لو انت عملت كده. تبقى انسان مجنون. في مليون واحد غرقوا. يبقى انت لازم تفهم ان البحر ده خطر. انا واحد ماشي في طريق والله الجو جميل والدنيا لقيت فيه 70,000 عربية ولعة على اليمين والشمال ومنفجرة وداخله في بعض ده بس هم مش فاهمين حاجة. هم مش عارفين ازاي يسوقوا. انا استمتع انا بالطريق. يقينا يبقى الطريق ده في حاجات خطر. كل الشياطين واقفه لك عليه. كل المبتدع والضلال واقفين عليه. كل جهد اهل الباطل على اهله. الشيطان الوقت قاعد في المسجد قاعد يشوف هيفتن مين وهيعمل ايه. انت لازم تاخد بالك. هو انت فاكر انها بقلاوة كده وبتتاكل؟ فلازم تاخد بالك من ان الطريق محتاج يقظة عشان تقدر انك انت تكمل. فأهل الباطل آزر من المؤازرة والقوة. فين قوتك انت في الدين؟ اذا ما دخلتش طريق الدين بقوة مش هتقدر تكمل. مش هتقدر تواصل. الطريق ده عايز ناس اقوية. واذ قال ابراهيم لأبي اذ. لحظة إذ في حياتك. إذ دي اللحظة اللي هيتلقط لك فيها صورة وتتعلق في لوحة شرف البشرية في عليين. إيه المنظر اللي جه عندك يتقال عليك إذ ديت؟ دي اللحظة اللي سيدنا إبراهيم وقف في وش الدنيا كلها عشان ربنا وصمم إنه يقف من أجل قضية التوحيد وقضية الدين. إبراهيم عمره ما عبد الأصنام ولا عبد الأوثان. ولكن عارف زي واحد كده طلع أيام الإمبراطورية الشيوعية والدنيا كلها ما لا إله والحياة مادة والعياذ بالله يعني عليهم لعنة الله. لا إله والحياة مادة والعياذ بالله. والتعليم كده والإعلام كده وكل حاجة كده فهو طلع يبص تبقى جنين. يعني لا إله؟ أمال السماء دي والكون ده والملكوت ده والأحياء والكيمياء والفيزياء والقوانين والإعجاز اللي موجود ده وخلق الإنسان ده والنعم اللي ليل نهار والكون اللي متجهز لنا من قبل ما نيجي بملايين السنين والأفلاك الواسعة والفلك الدوار. إزاي؟ إني أراك وقومك في ضلال. في مغموسين وغرقانين جوه الضلال. انتوا ناس تايهة. انتوا ناس مش ماشيين على الطريق. في ضلال مبين. مبين الوحيد اللي ما يشوفوش ولا أعمى. مبين أي واضح. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. كتاب عارف كشافات الشبورة. مهما حصل حاجة هتنور لك الطريق. هيبين لك كل حاجة في الطريق. طول ما انت مرتبط بالقرآن هتفضل كل حاجة في طريقك إلى الله واضحة. بس انت ارتبط بيه بجد. ارتبط بيه بجد وافهمه بجد. امبارح كنت بنصح أحد إخواني بقول له أنا هو عنده امتحانات. بقول له انا لو خيرت طبعا مش قصدي هذا المعنى بس انا يعني عايز افهمه قيمه العمل اللي انا بحاول احطه عليه. بقول له انا لو خيرت ما بين ورد القران في رمضان في التلاوه وما بين ان انا اسمع شرح جزء انا اختار ان انا اسمع شرح جزء. فقلت له يعني بقول لك ده لو الدنيا ضاقت يعني الحمد لله ربنا يوسعها علينا جميعا الله الواسع سبحانه وتعالى. انما عايز اقول له اوعى تخرج رمضان من غير ما تدوق كنز القران. الواحد يا اخواني والله يعني النهاردة كنت أفكر أشرح لكم أصلا يعني خواتيم سورة المائدة في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الإيه الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فمن حاجة عشان كده كان نفسي أقف مع الآيات دي، يعني ان مش بس يعني ايه نقف مع الآيات اللي احنا عارفينها واللي احنا بنحبها، كل القرآن كنز، كل القرآن اعجاز. الواحد هو بيقرأ وبيتنقل ما بين التفاسير كده حس انك انت دخلت جنة، هي اسمها صورة اصلا، عشان كده الصورة هي الجنة المحاطة بصور، جنة بس محاطة بصور. طب ايه الفرق بين الجنة وبين الصورة؟ الجنة جنة مش لها صور، عايز تدخل ادخل، انما الصوره الجنه المحاطه بصور، فمش اي حد يؤذن له انه يدخل، لازم اذن. شكه بتقول في الاول بسم الله يا رب اذن لي ان انا ادخل، اذن لي. فماذا لو اذن الله لك ودخلت الجنه دي؟ بقى دخلت جنه سوره الانعام بجد، دخلت الجنه. يا سلام بقى لو انت بقى ايه شغلت بقى لحد المغرب كده بعد ما الدرس يخلص، انك انت تقعد بقى ايه تقرا حتى الايات دي بس، وبعد المغرب تحضر سورة الأنعام كده قبل ما تتقري في التراويح، أو تحضر الحزب اللي انت هتصلي بيه أو جزء ما كنت بتصلي فيه. يا سلام لو انت تشغلت انك انت فعلا تعيش مع القرآن من غير ما تضيع وقتك ومن غير ما تبالغ ومن غير تعنت ومن غير وسوسة، ولكن يا سلام لو انت تشغلت بده ثلاث آيات في اليوم بس تفهم، والله ما مش لازم تفهم الجزء ولا تفهم، اعمل ثلاث آيات في اليوم، وعلى فكرة ده شيء عظيم جدا لو انت عملت ثلاث آيات في اليوم بس تقرأ تفسيره، تختار اي ثلاث ايات ما تدورش، القران كله معجز، تقرا من التفسير ده ومن التفسير ده ومن التفسير ده وتشوف انت لو دقت معلومه واحده لمست قلبك او حلت لك مشكله في حياتك انت هتتغير تماما. وده رمضان يا جماعه، ده رمضان، يعني انا يعني كلام يعني اخشى ان يكون في شيء من التطرف، بس انا من خبره حياتي تجربه حياتي انك تفهم ايه في رمضان يوميا، انا شايف ان هي يعني ممكن تفرق معك في مستقبلك في الدين اكتر من انك تقرا 10 اجزاء. يعني انك تفهم، افهم بس، افهم، خلي معاني القران تلمس قلبك، تحس انت محتاج قد ايه. يوم زي بتاع سيدنا ابراهيم في سوره الانعام، احنا اتربينا على الايات دي، يوم زي ده غير حياته، غير حياه البشريه قد ايه المجاهده. يعني ان سيدنا ابراهيم مع كل خطوه كان ربنا بيديله نور، مفيش خطوه خطها ربنا ما ادالوش نور فوري، فوري الدفع، فوريا يقول له كذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات ليكون من الموقنين، يجي اليقين، جن عليه الليل راى كوكبا لا احب الافلين، ما ده نور، راى القمر بازغا لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين، راى الشمس بازغه يا قوم اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، نزل اشتغل في الدعوه وكيف اخاف ما اشركتم، فاي الفريقين احق بالامن. كل خطوه خطها في الطريق ربنا اداله نور بيها، كل خطوه، كل لحظه مجاهده ربنا هيديك نور بيها، هتكمل النور هيكمل، هتقف هيبقى ده حظك من النور، كل ليلة هتقومها، كل ركعتين هتجاهد فيهم، كل مرة هتمسك المصحف وتبدأ تجاهد في عرض الآيات على قلبك، كل مرة هتقعد جلسة تدبر أو جلسة في المسجد تسبح الله وتجاهد في استشعار معاني الذكر اللي انت بتذكر به، كل مرة، كل خطوة في طريق المجاهدة بنور. فكل خطوة في طريق سيدنا إبراهيم ربنا كان بيديله نور فوري، نور فوري، نور فوري، عشان ربنا يشجعك على اللي بعده، عشان ربنا يدوقك، لن يطول طريقك مع الله. عشان كده القصة دي كلها والمعاني الملتهبة النورانية والمقامات القلبية المتفجرة من قلب إبراهيم طول القصة، طول القصة كل ده يوم واحد، في يوم ربنا مش هيخلي طريقك يطول لو انت اخترت طريق الله، لو انت اردت ان تجا والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يعني الهداية والمعية، لان ممكن بعد الهداية لا انا محتاج المعية لاخر لحظة، فربنا يبقى معاك وربنا مش هيسيبك، بس انت جاهد، جاهد وابذل لله سبحانه وتعالى. واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة، استفهام ايه؟ استنكاري، اتتخذ اصناما آلهة، ده ابوه اللي كان بيعمل الاصنام. سيدنا ابراهيم طالع في البيت اللي كان بيورد الأصنام، الأصنام اللي سيدنا إبراهيم حطمها اللي بناها أبوه. انت متخيل قوة سيدنا إبراهيم ومتخيل لطف الله ان من البيت ده يطلع هذا النموذج التوحيد العظيم؟ أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين واضح زي الشمس. تخيل كده واحد شاف طفلة عندها سنة أو سنتين فقام خطفها من أهلها وبعد كده اغتصبها وبعد كده دبحها وبعد كده فرمها وبعد كده وقف بعربية سندوتشات لحمة مفرومة باعها ايه سندوتشات. اتقبط على الرجل ده واتوثقت كل جريمته بالأدلة والقرائن ووقف القاضي يحكم عليه. فوقف القاضي قال حكمت على هذا زي محمد لسه شافك في الرؤية سبحانه، حكمت على هذا المجرم الضال الباغي المعتدي الفظيع بشهرين سجن. من المجرم؟ القاضي. المجرم هنا هو القاضي. هي القصة ده يا جماعة، انك انت تشوف واحدة متبرجة في الشارع دي جريمة، الاعراض عن الله ومحدد شرع الله دي جريمة، انك انت بقى في الاخر ايه تتعامل مع المعصية بقلب بارد. انت مش فاهم القضية. اني اراك وقومك في ضلال مبين واضح زي الشمس. عشان كده سيدنا ابراهيم طلع نموذج قوي، قوة الانبياء في العلاقة بالله. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فجعلهم جذاذا. جذاذ الجذ هو الاقتطاع من الاصول من الجذور. الانبياء ما كانوش عايزين يهدوا الباطل بس، كانوا عايزين يستأصلوا جذوره عشان ما يطلعش تاني حتى بعد ما يموت. فجعلهم والجذ اللي هو التقطيع فرافيت، يعني فرمهم. شوف الغل اللي في قلب اهل الحق على الباطل. سيدنا موسى لما رجع لهم عبدوا العجل وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لا نحرقن ثم لننسفن في اليم نسفا انما الهكم الله. وفي قراءه لنحرقن هولع فيه، وما يبقى في قمه الالتهاب هقوم رميه في الميه البارده يقوم منفجر. ثم لننسفنه في اليم نسفا، ولنحرقن ده الحرق البرد، هجيب المبرد وابرد عينيه وابرد ودانه وابرد بقه وابرد ملامح، يعني بتبرد ملامح الطور ليه؟ عشان ما يبقالوش ملامح قبل ما احرقه وارميه في الميه. ليه؟ عشان ما هم التانيين مجانين، تانيين قلوبهم متعلقه بعبادة العجل، فمش عايز شكله قبل ما ينفجر ينطبع في قلوبهم فيبقوا سابوا عبادته باجسادهم ولسه جوه قلوبهم منظره. انا عايز اخر منظر يبقى في عينيهم قبل ما ينفجر هذا الباطل، الباطل بلا ملامح. شوفوا اللي نقذف بالحق على الباطل فيدمغه طلقه في الدماغ قضت عليه، نقذف قذائف. هو ده اهل الدين، ما ينفعش يبقوا بيتعاملوا مع الباطل ومع المعصيه بدم بارد. ما ينفعش تبقى قضيه عاديه عندك ان الناس بتعصي ربنا ودمك بارد والقصه مش في دماغك. ما ينفعش انك انت تبقى. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تديتم، دي مش معناها ان مالكش دعوه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والا ما تبقاش مهتدي اصلا. هو انت بدون ما تدعو ده في نفس السورة ربنا قبلها بكذا آية بيقول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها، هي قضية الدعوة. وقبلها بآيات ربنا بيقول لعن الذين كفروا، في نفس السورة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقبلها لبئس ما كانوا ترك لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، الأحبار والربانيين نفسهم يصنعون بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده سورة المائدة بتتكلم ان ده من عواميد دينك، من غيرها انت في عمود ضايع من العقود اللي بينك ومن ربنا اللي ربنا امرك بالوفاء بيها. امال يعني ايه ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تدعوا؟ هي كلمة عليكم انفسكم، اوعى تتشغل على نفسك وعلى اخوانك. انفسكم دي مش معناها نفسك، انفسكم دي اللي هي المسلمين، يعني الاهتمام بدين الجماعه المسلمه، الاهتمام بدين اهل الدين، انك انت قبل ما تشوف الباطل انا بلغت. طب هو مش عايز بقى يلتزم، انسى دي، انسى ديني واقعد اجري وراه. عليكم انفسكم، لازم تاخد بالك من الكلمه دي، كلمه رهيبه. لما اقول لك محمد نعم عليك بالطفل ده، اوعى تسيبه، اوعى يغيب عن عينك، احسن في ناس عايزه تسرقه، احسن في ناس عايزه تخطفه. عليكم انفسكم، اوعى تركيزك في لحظه يروح عن دينك ودين اخوانك، اوعى تنسى دي، لان اصلا الناس مش هتلتزم عليكم غير لما انتوا تبقوا كويسين وتبقى انتوا صالحين، ولا انت هتنزل تنكر منكر في ايه وانت نفسك دينك فيه عوار وفيه مشاكل. واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه، يبقى قلنا يعني آزر قوه، والمؤزره اهل الباطل عندهم قوه في الباطل. اني اراك وقومك في ضلال مبين، اني اراك الرؤيه ان يريك الله الباطل باطلا، انك تشوف صح، ده من اعلى مقامات الدين. عشان كده ربنا سبحانه بيقول بعدها وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. كذلك اي كما اريناه الباطل باطلا، اني اراك وقومك في ضلال، فسنريه الحق حقا. عشان كده سيدنا ابراهيم بيقول في سوره البقره رب ارني كيف تحيي الموتى، وسيدنا موسى بيقول في سوره الاعراف رب ارني انظر اليك، رب ارني انظر اليك. يبقى ارني دي، ان عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في سوره النساء ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. الرؤيه هي رؤيه البصر، واستعيرت هنا للرؤيه اليقينيه كانك تراه. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، ويرى يقين جازم شايف قدامه. وانت شفت جبريل ونازل بالوحي على سيدنا محمد، وشفت ربنا وبيقول لجبريل، وشوف ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي. يرى يقين، انك انت تصل لدرجه اليقين في بطلان الباطل واليقين في صحه الحق، انك تبقى بتتعامل كاننا شايف. اللهم ارنا الحق حقا، الا تم الحق حقا انت مش شايف، وارنا الباطل باطلة، انك انت تشوف الدنيا كلها صح. ده مقام الرؤية، ان ربنا يوريك بما اراك الله. واعظم اعظم هدف لخلوات المجاهدة الفردية زي هذه الخلوة الابراهيمية، اعظم هدف هو شحن الرؤية، انك انت تشحن، مش واحد بيشحن رصيد محمول، واحد انك تشحن رؤية، انك ترجع تاني تشوف كل حاجة صح. وانت قاعد بقى في خلوتك في العمرة، ولا في خلوة في اليوم الجهادي المقدس اللي انت بتجاهد قلبك فيه مع القرآن، فانت قاعد تبقى تقف قدام آية الدنيا، يا ده الدنيا دي صفر، اخواني ده لهم قيمة كبيرة قوي، الايمان ده هدف الحياة كلها، ربنا ده ايه ده، له كل الصفات العظيمة دي، وانا بلعب في الدين ازاي. عشان كده قبلها الصفحة اللي قبلها ربنا بيقول وذر الذين اتخذوا دينهم ايه لعبا ولهوا. في ناس بتلعب جوه الدين، في ناس بتلعب بالدين، وناس بتلعب في الدين، لكش لعب الناموسك ده اصلا. فالخلوات المقدسة دي بتخليك تشوف صح تاني، فتبدأ تاخد قرارات وانت شايف بقى، مش والدنيا منقمشة قدامك. وكذلك فضل ربنا استمر على ابراهيم، نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. طب لو في عمل سيدنا ابراهيم عمله، احنا قلنا ان كل مقام كان قصاده عمل، ايه العمل اللي سيدنا ابراهيم عمله؟ فيعني ربنا الاول اداله اني اراك وقومك في ضلال مبين، ده اول نور، ده اول نور، نور ناس غلط، نور ان الباطل ده غلط، نور ان الناس دي يمكن تكون صح، ده اول نور سيدنا ابراهيم رزقه. ايه السبب ان ربنا اداله نور ملكوت السماوات والارض؟ كلمه الحق، انه بلاقي يتكلم، انه ما خافش، انه جهر. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ايه الفرق بين الملك والملكوت؟ الواو والتاء دي تفيد عظمه الشيء، زي الرغبوت والرهبوت والرحموت والجبروت، فالواو والتاء دي تفيد عظمه الشيء. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ربنا بقى رب سيدنا ابراهيم بالتدبر في الخلق، زي ما رب سيدنا محمد بالايه، بالتدبر في الخلق، زي سيدنا موسى داخل على فرعون، فرعون بيقول له من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. هات كده 100,000 مخلوق يا فرعون، هل في كائن زي التاني؟ هات 1,000 طير، هل في واحد من قاره زي التاني وجناحه زي التاني ورجله زي التاني؟ هات 1000 سمكة، هل في سمكة زي تاني في نوع؟ هات 100 ورقة شجر مختلفة، هل في ورقة زي تاني؟ الذي أعطى كل شيء خلقه، خصوصية الخلق بيسموه خصوصية الخلق في الأدلة على وجود الله. الذي يعني سيدنا موسى بص في كل حاجة، يعني سموها إيه يعني عارف، يعني أستاذ تدبر، أستاذ في التدبر، التدبر في الخلق ده. بعدها ربنا قال وليكون من المقنين، عشان كده في سورة النبأ ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه إيه مختلفون. الدنيا كلها داخلة في بعضها. وصح بجد، هو في قطر جاي من على الشريط ده بجد، ده في ناس بتقولك إن ده شريط قطر يا جدع، وإن في قطر جاي، هو بجد صح ولا الكلام ده غلط؟ لا ده صح، لا ده مختلف، شك في شك في شك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا. رشاش واتفتح، رشاش الداعي إلى الله لازم يكون عنده ثراء في المادة الدعوية، لازم يكون عنده امتلاء دعوي. رشاش أدلة على وجود الله اتفتحت ونظر في الكون. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقات، إن جهنم كانت مرصادة، إن للمتقين مفازة، إن يقين بعد التدبر في الكل، إن قبل التدبر في الكل مختلفون، شك وريبة. الشك كله تحول إلى يقينيات بعد التدبر في الكل. عشان كده أعظم عبادة تجيب لك يقين التدبر، التدبر الصافي. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لو اللام دي لام العاقبة، عاقبة التدبر اليقين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. أنا بدأ نار متأخر دقايق. فلما جن عليه الليل رأى النور جه في أسود لحظة أنت كنت فيها. فلما جن دي زي الجن كده لأنك مش شايفهم، زي الجنة لأن لا عين رأت ولا فلا تعلم نفس ما أخفيها لهم، الجنين لأنه مستجن في بطن أمه لا يرى أحد. فلما جن لفه الظلام عليه، شوف الألفاظ والحروف اللي بتبين الهم اللي كان في سيدنا إبراهيم. فلما جن عليه الليل راح في مكان لوحده كده، والظلمة حواليه من كل ناحية والظلام يلف من كل مكان عليه، كأن في ثقل وكأن سيدنا إبراهيم في غاية الهم. فلما بس خد خطوة في علاقته بالله سبحانه وتعالى، خد خطوة إنه لازم يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ففورا فلما جن عليه الليل إيه رأى كوكب الأخ يجلك في الاعتكاف في العشر الأواخر، أول ما يدخل الاعتكاف وأنا نام فين وأنا هنا يقعد ساعة كده وبعد كده هنأكل إيه، هنفطر إيه، طب ما اقعد بقى ايه اما اول ما نزل اشتغل ما ضيعش لحظة. فرأى كوكبة اول ما وقف اشتغل ما ضيعش لحظة. احنا ممكن واحد فينا ياخد ورد عبادة يقعد يسرح شوية وينام شوية ويقعد شوية، ان الورد يبقى بمرجلة. فلما جن عليه الليل رأى في اكتر لحظة ممكن تحس ان الدنيا صعبة فيها بيجي تيسير الله، وفي أكتر لحظة ممكن تحس إنها ضاقت فيها بيجي فرج الله. بس أنت كمل وخليك كلك ثقة في الله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، خد بالك من رأى رأى رأى، الفتح على قدر الهم. سيدنا إبراهيم نفس الكوكب ده شافه 1000 مرة قبل كده، هو نفسه نفس الشمس ده هي اللي النهاردة لما بصلها قال وجهت وجهي، شافها 1000 مرة قبل كده، بس النهاردة كان الهم مختلف. نفس القرآن اللي انت كنت بتقرأه قبل كده ومش عارف تخرج بحاجة، لو انت قريته بهم الوصول الى الهدايات والوصول الى الله هتخرج منه بحاجات تانية. انما لكل امرئ ما نوى، الفتح على قدر الهم. كل واحد هيفتح عليه فهم القرآن على قدر همه. انت داخل القرآن عايز حرف ب10 حسنات، ولا داخل عايز تفهم، ولا داخل عايز تعرف شط ربطات، ولا داخل عايز روشتات انقاص حياتك ووصولك الى الله وشعارات انارة حياتك، ولا داخل عايز تعرف مراد ربنا منك، ولا داخل انت عايز ايه؟ اللي انت عايزه هو اللي انت هتاخده، هو اللي انت هيتفتح لك، اللي انت هتظبط موجة قلبك عليه هو اللي قلبك هيستقبل الاشارات بتاعت البث بتاعه. انت عايز ايه؟ هو كله موجود. القضية مؤشر القلب مظبوط على ايه؟ في التدبر. انت بتتدبر ليه؟ فالفتح على قدر الهم والفتح على قدر المجاهدة. مع كل خطوة سيدنا ابراهيم خطاها الله اداله النور بتاعها بكاش فوري، قبض فوري. وانت في جلسة التدبر هيديك نور، وانت في جلسة المقابر هيديك نور، وانت في قيام الليل هيديك نور، وانت بتذاكر سورة هيديك نور، وانت بتحفظ قرآن هيديك نور، نور على نور على نور، هتلاقي نفسك في الآخر وصلت إلى الله سبحانه وتعالى. فالفتح على قدر الهم والفتح على قدر المجاهدة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. ينفع ده أسلوب استفهامي كما يقول الزكي، ينفع إن ده يبقى ربنا؟ يعني ربي سيدنا إبراهيم بيدور على ربه يا جماعة. المعركة الأساسية هي معركة لا إله إلا الله، ولا في معركة تانية أساسية؟ المعركة الأساسية لا رب إلا الله. معركة الربوبية هي أساس عقيدتك، لو العقيدة دي بناء أسسه الربوبية والعمارة الألوهية. فالقصة عشان كده احنا دايما مركزين في لا إله إلا الله، بس القرآن المكي تلاقي معظمه مركز على رب لا رب إلا الله. عشان كده التربية كلها أول ما بتركع سبحانه ربي العظيم، أول ما بتسجد سبحانه ربي الأعلى. ربنا في سورة المكية ألم ترى كيف فعل ربك، دعاء ألم ترى كيف فعل ربك، ها انت بتعرفش ابوك يقدر يعمل ايه، ده ابوك عمل. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. عشان كده السؤال اللي انت بتساله في قبرك من ربك، ده اول سؤال. لسه من الهك دي قصه، انما السؤال المصير اللي كل حاجه مبنيه عليه من ربك. انت الاول عرفت اللي عمل لك كل حاجه ولا لا؟ انت عرفت اللي كان بيرعاك في حياتك ولا لا؟ الرب هو الراعي الوحيد، الراعي اللي يقول لك رب الأسرة، اللي ما حدش بيطلب حاجة في البيت غير منه، حدش بيخبط على الجيران يقول لهم، ولا بينزل يشحت يقول لهم هو انتم ما عندكوش غير طلبات، ما فيش غيرك، ما انت الوحيد اللي بيطلب منه هنا، عشان كده سمى رب الأسرة. فالرب الراعي الوحيد لحياتك، الراعي الوحيد من وانت نطفة وسط نص مليار حيوان منوي، اللي اختارك وعرفك السكة البويضة يمين ولا شمال، وسهل لك الطريق، وزرعك في جدار الرحم، ورعاك 9 شهور، ونجاك من جيوش الجيوش المدججة بالسلاح بتاعت خلايا المناعة بتاعت جسم الأم، ونجاك من الأحراش وغابات الإفرازات القلوية اللي بتقتل أي حيوان منوي، اللي عمل لك كل ده ربك. من وبعد كده في 100 إيد استلقتك وانت نازل من بطن الأم، زي ما 1,000,000 إيد استلقتك لما دخلت جوه البويضة كده في قناة فالوب، وقعدت إيد ورا إيد لحد ما وصلوك، اتغرست في جدار الرحم. كل ده ربك، واللي رعاك، واللي اختار لك اسمك، واختار لك الفصل اللي دخلت فيه، واختار لك الصحبة اللي اتعرفت عليها، واختار لك لحظتك الوقت، وانت اللي اختار لك كل ده، واللي بيسمعك الوقت ربك. فالسؤال اللي انت بتتسأله مش من إلهك، مش من كنت تعبد، لسه ده لسه هيجي. السؤال الأول، انت عارف اللي عمل لك كل حاجة ولا لا؟ انت عارف ولا لا؟ واحد قعد 30 سنة ابوه يصرف عليه، في الاخر واحد بيقول له ابوك مين؟ قال له ما اعرفش. يعني ابوه دي ها مش بيقول له، مش بيقول له لا، يعني من ربك؟ مش بيقول لا اعلم، مش بيقول ما اعرفش، لا ادري. لا ادري يعني ايه ربي؟ دي الكلمة نفسها مش مفهومة. زي ما يجي واحد ماشي كده طفل كده في ثالثة ابتدائي، اقول له نظرية اينشتاين في النسبية بتقول ايه؟ فيقول لي إيه انت، هو مش فاهم انت بتقول ايه اصلا، يعني مش يقولك معرفش، معرفش ديت يبقى السؤال بالنسبة له هو عارف حاجات ومش عارف حاجات والمعلومة مش عارفها. لا أدري، ما ولا كنت بفكر في الدنيا دي، في القصة دي أصلا. فالقصة عشان كده آية الميثاق في السورة الجاية سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. يبقى الفطرة بتاعتك الربوبية، فلازم تركز في دي. انت عارف ربك ولا مش عارف ربك؟ عملت ورقة النعم عشان تفتكر ربك عمل لك ايه؟ بتتدبر في ايات ربك في الوجود ولا لا؟ على قد قوة. عشان كده من المشاكل الكبيرة ان في كثير من كتب العقيدة تلاقي توحيد الالوهية قد كده، حقوق الله، توحيد الربوبية 4 سطور، 4 سطور. ده توحيد الربوبية ده المفروض يبقى 1,000 صفحة، لان توحيد الربوبية ده اساس دينك كله، الاساس بتاع دينك كله، والاساس بتاع الالوهية عندك كله هو توحيد الربوبية. فسيدنا ابراهيم بيدور هذا ربي، ده اللي خلقني واداني واكرمني وعمل لي. فلما افل قال لا احب الافلين، لا احب انا. يعني هو فاهم ان العلاقة لازم تكون الاول حب بينه وبين ربه، هو اصلا مشتاق، مشتاق أن يصل إلى الله. سيدنا إبراهيم، انتهينا من هذه الجلسة، يعني مش هدف الجلسة، مش هدف هذا الدرس إن احنا نشرح الصور ولا إن احنا نشرح جلسة. هدف هذه الجلسة يا جماعة إن احنا نفتح ذهن بعض في الآيات. فكل مرة بنقف عند آيتين مثلا ثلاثة ولا نتجاوزهم، القصة إن احنا نبدأ ندوق القرآن مع بعض، نبدأ ندوق ألفاظ القرآن مع بعض، نبدأ يتفتح أفقنا على التعامل مع القرآن مع بعض. سيدنا إبراهيم هو شغال في التدبر وصل لمقامات رهيبة، نزل اشتغل في الدعوة وصل لمقامات تانية رهيبة. أي الفريقين أحق بالأمن وكيف أخاف؟ يبقى زي ما العبادة بتربي قلبك، الدعوة بتربي قلبك، الدين كله بيربي قلبك. بس الدعوة لما جت بعد العبادة، لما الإصلاح جه بعد الصلاح زوده رفعا. الإصلاح لما بيجي من غير صلاح ممكن يدخل في قلبك مشاكل كتير جدا، إنما لما الإصلاح بيجي بعد الصلاح بيزودك رفعة وبيزودك إيمان وبيزودك يقين. نسأل الله أن يهدينا ويسددنا. عشان كده يعني الأسلوب بتاع الكليات الوقت كلها إنه يديك المحاضرة وبعد كده يديك إيه؟ سكشن. يديك المحاضرة وبعد كده سكشن. دي المحاضرة، فين السكشن؟ يعني لازم يبقى فيه كلام تعليمي وبعد كده فيه بقى تدريب عملي. وريني نفسك، فين السكشن؟ فين السكشن في سورة الأنعام؟ بص اوبن بوك. طب بس اقلب كمان تاني. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، فالق الإصباح، جعل ليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الربع اللي بعده، نفس الشمس والقمر والكوكب والنجوم بتاعت إبراهيم أهي. انزل تدبر انت كمان بقى وشوف انت توصل لإيه. نفس ما تدبر فيه إبراهيم، ربنا الربع اللي بعده جبهولك في الكون تاني بشكل مشاهد طبيعية. انزل انت بقى، انزل تدبر. سيدنا إبراهيم حياته كلها تغيرت بسبب الجلسة التدبرية دي، وتاريخ البشرية كله تغير بسبب الجلسة دي. يوم مجاهدة غير مسار البشر كلها، وغير وأقام دول وبنى دول وهد دول بسبب اليوم ده. أنت بقى فين اليوم بتاعك؟ وهيجي اليوم بتاعك إمتى؟ وجلسة التدبر بتاعتك فين؟ وهتيجي إمتى؟ وهتخرج منها بإيه؟ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أمين. إخواني وأحبابي في الله، إن شاء الله بإذن الله، رسول الله سلام يقول: صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. يعني أنا كنت عايز أكلمكم النهاردة أصلا عن وليمة كل صلاة، يعني عن الغنائم العظمى لكل صلاة إحنا نقدر ناخد قد إيه لو صلينا صح. صلاة على إيه؟ أثر صلاة، على أثر صلاة. مفروض الصلاة تبقى لها تأثير في قلبك، فأنت تأثرت بصلاة العصر، الوقت هتيجي صلاة المغرب المفروض تبقى مؤثرة، لا لغو بينهما. أو ده أنت الوقت مطبق الحديث لحد دلوقتي، صليت العصر تأثرت، جيت المسجد قاعد تسمع ذكر الله، تقدر بقى تكمل لحد المغرب؟ تقدر تكمل لحد المغرب؟ احنا يوميا بنعمل هنا فطار، فضل من الله، مش فطار اللي هو الفطار، لا حاجة خفيفة خالص كده على قد سندوتش كفتة وسندوتش جبنة رومي وباتيه وعصير وتمر، حاجات بسيطة كده خفيفة خالص. يعني يعني في صلاة المغرب هنا على أساس ان احنا نشجع بعض ان احنا نفضل قاعدين للمغرب. هتخرج بإذن الله إن شاء الله بزي. هتخرج تعمل إيه؟ لو أنت خارج تقضي حاجة لوالدك لوالدتك، لو أنت خارج لعبادة من العبادات، لو أنت خارج زوجتك عايزة منك، هكل دي حاجات مهمة وحاجات جميلة. إنما أنت ما وراكش حاجة هتخرج يعني تهق، لا يعني إيه؟ أقعد هنا. وفي إخواننا يعني بيعملوا مشروع إفطار الطريق، فضلوا منة الله كل رمضان، والسنة دي كل يوم بيخرجوا يفطروا الناس على الطريق، فاللي عايز منكم يفطر منهم على الطريق وبيرجعوا يفطروا هنا تاني، يعني معانا يعني بيرجعوا يفطروا هنا تاني، اللي عايز يخرج الشيخ محمد فهيم هوت